وسائل يقول: يوجد لدينا في بلدنا من يعالج الناس ويطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة يقول يوجد في بلدنا من يعالج الناس فيطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة 7 أيام، فهل هذا جائز؟ لا أعلم بهذا أصلا، لهذا يمنعه من الصلاة مع المسلمين وربما ضر ضررا كبيرا، فلا أعلم لهذا أصلا، ما أعلم لهذا أصلا في الطب. لكن لو جرب على وجه الله يتضمن ترك واجب لأن يعني مريض ما يستطيع الصلاة في الجماعة، جرب هذا ونفع، لا نعلم معنى، لأن أكثر الطب بالتجارب لا بالسماع، إذا جرب ولا يتضمن ترك واجب فلا بأس، أما إذا كان يتضمن ترك واجب ترك الجماعة ويستطيع الجماعة في المسجد فلا، لأن هذا في الغالب تخيلات وتظنون ظنون، لا يكون على في الواجب في الواقع، لا يكون على هذا دليل واضح، فإنما هي ظنون أو تخرصات أو تجارب، فإذا كانت هذه التجربة تمنعه من واجب أو توقعه محرم لم تجز.